خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى في ذلك التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام مع شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه. والآن الدرس 13 بعد 100 الأولى، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تكلمنا في الدرس السابق عن وجه كون الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى أو دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك، وذلك لأنهما عبادة من العبادات، صرفهما لله تبارك وتعالى هو التوحيد، وصرفهما لغير الله تبارك وتعالى على الوجه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله فهو شرك أكبر مخرج صاحبه من الملة. كان يستغيث أو يدعو أحدا غير الله تبارك وتعالى في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه جل في علاه. أما الاستغاثة للحي الحاضر القادر أو طلب شيء منه ليس فيها شيء، كما سبق وبينا بالأدلة بحمد الله تبارك وتعالى. ثم أخذ الإمام رحمه الله رحمة واسعة يستدل بالآيات والآثار على أن الدعاء عبادة، وأن الاستغاثة عبادة، وأن صرفها لا يكون إلا لله، وأنه لا يصح صرفها لغير الله سبحانه جل في علاه. فقال: وقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وتوقفنا عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى من قوله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكأن هذه الآية الكريمة تعليل لنهيه سبحانه جل في علاه على أن نسأل غيره سبحانه جل في علاه أو ندعو غيره، وذلك لأن من تتوجه إليه بالاستغاثة أو الاستعاذة أو السؤال أو طلب العون في أي شيء قد تعلق قلبك به في جلب النفع أو دفع الضر، فأبطل الله تبارك وتعالى هذا التعلق بغيره سبحانه جل في علاه بهذه الآية الكريمة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن صدق سبحانه جل في علاه بضر فلا يكشفه إلا هو وحده سبحانه وبحمده. وضر هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، كل أنواع الضر سواء كان في الدين أو الدنيا. والمعنى: إن أصابك الله بضر فمن يكشفه؟ الجواب: فلا كاشف له إلا هو. فلا كاشف له إلا هو، هذا حصر وقصر، نفي واستثناء، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، أي لا يقدر على كشف الضر إلا الله سبحانه جل في علاه وحده لا شريك له. فأوجب ذلك أن يتعلق القلب به وحده في دفع أي ضر أو في جلب أي نفع سبحانه جل في علاه. ولا تظنن أخي أنك قادر على أن تدفع ضر أصغر الحشرات عنك إلا بالله سبحانه جل في علاه. لذلك لا تظن أنك تحتاج إلى الله تبارك وتعالى في الضر الكبير فقط، لا والله، بل في كل شيء. وإن يمسسك الله بضر مهما قل أو عظم فلا كاشف له إلا هو. فإياك أن يتعلق قلبك بغير الله تبارك وتعالى إن ظننت أن هذا ضرا يسيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإياك أن تيأس أو أن تقنط، لأن هذا الضر كبير، فالله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. قد يقول قائل: ليس هناك من الخلق من يستطيع كشف الضر؟ الجواب نعم، لكن هذا من قبيل كونهم أسباب، والذي جعلهم أسبابا وأقدرهم على إزالة الضر هو الله سبحانه جل في علاه لا شريك له، وعليه فهو القادر وحده على إزالة الضر. واعلم أن السبب مع أن الله تبارك وتعالى أقدره على أن يكون مؤثرا، فإنه لا يكون مؤثرا بعد إقدار الله له إلا بإذن الله. فاعلم بأنه لا يكون مؤثرا بعد إقدار الله له إلا بإذن الله سبحانه جل في علاه. فقد تذهب إلى الطبيب ويصف لك العلاج الصحيح والذي جعل الله تبارك وتعالى فيه الشفاء، لكنه لا يأذن أن يقدر فيه الشفاء الآن، يوقف السبب عن إحداث النتيجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك على أن الكاشف للضر على الحقيقة هو الله وحده لا شريك له، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وخير أيضا هنا نكر في سياق الشرط تفيد العموم، خيري الدنيا والآخرة. فلا راد لفضله، أي لا يستطيع أحد أن يرد فضل الله أبدا سبحانه جل في علاه. وتعلم بذلك خطأ من يقول أنت لا ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل. نقول أستغفر الله، هذا مضاد لقوله تبارك وتعالى وإن يردك بخير فلا راد لفضله، هذا مصادم لقوله تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. وهذه الآية في معناها قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ففي الآية الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نقطع كل علائق الرجاء بغير الله سبحانه جل في علاه، نقطع كل تعلق تعلق به قلبنا بغير الله سبحانه جل في علاه. فلا يملك أحد لك الضر ولا النفع، بل والله لا يملكه لنفسه أصلا، هو فقط سبحانه جل في علاه الذي بيده الضر والنفع، الإعطاء والمنع سبحانه وبحمده. فلا يلتفت قلبك لغيره ولا يميل لسواه ولا يتعلق بغير مولاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن امتلأ قلبه بربه تبارك وتعالى فلم يبق فيه مكان لغيره. وهناك فائدة أخرى، أن الله تبارك وتعالى قال: وإن يمسسك الله بضر، وقال: وإن يردك بخير. ذكر يمسسك مع الضر وذكر يردك مع الخير، هل هناك فارق؟ نعم هناك فارق، وهذه المسألة تتعلق بنسبة الشر لله سبحانه جل في علاه، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى بشيء من التفصيل عندما نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى عن القضاء والقدر. قال: وهو الغفور الرحيم. الغفور أي الذي يستر الذنب، والرحيم ذو الرحمة الواسعة سبحانه جل في علاه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. ثم قال: وقوله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن أول هذه الآية قال الله تبارك وتعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فهذه المعبودات التي تدعى من دون الله وتصرف إليها العبادة ويصرف إليها الدعوات والاستغاثات دون الله سبحانه جل في علاه، طلبا للرزق، طلبا للمنفعة، طلبا لكل هذا، هؤلاء لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون قطرة ماء، لا يملكون حبة قمح، لا يملكون دفع ضر، لا يملكون دفع مرض، لا يملكون أي شيء، لا يملكون إنبات شيء، لا يملكون إخراج الشمس، لا يملكون إخراج القمر، لا يملكون أي شيء في أرض الله سبحانه جل في علاه، لا يملكون إحياء ولا إمات، لا يملكون ضرا ولا نفعا، لا يملكون إعطاء ولا منعا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق، أي اطلبوا الرزق من عند الله سبحانه جل في علاه. وفي الآية تقديم وتأخير، فأصل الكلام فابتغوا الرزق عند الله، تقدم وأخر وقال فابتغوا عند الله الرزق، حصر وقصر. فالتقديم والتأخير عند أهل البلاغة يفيد الحصر والقصر، يعني إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه، والمعنى أي اطلبوا الرزق من عند الله وحده ولا تطلبوه من سواه سبحانه جل في علاه. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، أي اطلبوا الرزق بدعائكم وكذا بعبادتكم، ليشمل أصناف الدعاء، دعاء المسألة فتسأل الله تبارك وتعالى الرزق بلسان قالك، ودعاء العبادة فتسأل الله تبارك وتعالى الرزق بلسان حالك بالصلاة والصيام وتقواه. ألم تسمع إلى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ قال واشكروا له، أي اجعلوا الشكر خالصا لوجهه سبحانه جل في علاه. والشكر يكون بالقلب، ألا يرى قلبك أن أحدا له عليك نعمة ومنه إلا الله، ويكون بلسانك اعترافا بهذا الجميل، اعترافا أن المنعم الحق هو الله وحده سبحانه جل في علاه، تنسب النعمة له لا تنسبها لسواه، تعتقد اعتقادا تاما متلفظا به أن ما أنت فيه من نعم هي محض فضل من الله وليس لك فيها أي شيء، بل وليس لأحد فيها شيء، الله وحده سبحانه جل في علاه هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا يكون بالجوارح، حيث تستخدم هذه النعم في طاعته سبحانه جل في علاه لا في معصيته. قال واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، أي إليه ترجعون لا ترجعون لغيره. ففي الآية قدم الجار والمجرور أفاد الحصر أيضا والقصر، أي ترجعون إلى الله سبحانه جل في علاه يوم القيامة ليحاسبكم، فإن كنتم من أهل العبادة والشكر أعطاكم وأعطاكم، وإن كنتم من أهل الكفر والجحود. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وألا يجعلنا من هؤلاء، إنه لي ذلك وحده والقادر عليه. ثم قال وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، هذا استفهام الغرض منه النفي، يعني من أكثر الناس ضلالا؟ الجواب لا أحد. من أكثر الناس ضلالا من هؤلاء الذين يدعون من لا يستجيب لهم إلى يوم القيامة؟ الجواب لا أحد أضل منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالذي يدعو غير الله أكثر الناس ضلالا. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة أو دعاء العبادة دون الله، أي استقلالا أو تشريكا، سواء دعاه وحده ولم يدعو الله أو دعاه مع الله سبحانه جل في علاه. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فلو ظل طيلة حياته، لو ظل طيلة الدنيا يدعوه ويدعوه ويدعوه ما استجاب له، سبحان ربي العظيم، ما استجاب له. وهذا أيضا يدخل في من يدعو الموتى والمقبورين من الأولياء والصالحين أو حتى الأنبياء، نقولون ما استجابوا لهم ولن يستجيبوا لهم. فالآية تشملهم أيضا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هنا تشمل كل أحد، العاقل وغير العاقل، تشمل من دعي من دون الله تبارك وتعالى من البشر والعقلاء والذين صاروا موتى من الأولياء، وغير العاقل من الأصنام والشواهد، حيث أنزلهم الله تبارك وتعالى منزلة العقلاء لأن عبادهم فعلوا ذلك وطلبوا منهم أشياء دون الله سبحانه جل في علاه. قال وهم عن دعائهم غافلون، سبحان ربي العظيم، أي هؤلاء الموتى وهؤلاء الأصنام ليس فقط لا يستجيبون، بل هم أصلا لا يشعرون، لا يشعرون بدعاء هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يشعرون بدعاء من دعاهم، لا يشعرون باستغاثة من استغاث بهم، لا يشعرون. لكن الله تبارك وتعالى قال إلى يوم القيامة. ماذا سيحدث يوم القيامة؟ هل سيستجيبون لهم يوم القيامة؟ هل سيشعرون بهم يوم القيامة؟ الجواب: وإذا حشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء، أي صار بعضهم عدوا لبعض، صار المعبودين من دون الله تبارك وتعالى أعداء لمن يعبدهم ويدعوهم ويصرف إليهم العبادة في الدنيا، وصار العابدون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعداء للمعبودين. فالآية تشمل كل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار بعضهم عدوا لبعض، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هل يعقل بعد هذا أن تدعو ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا وهو لم ولن يسمع دعائك، وهو لم ولن يشعر بك أصلا، ويوم القيامة ترى عداوته ظاهرة لك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصدق ربي، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ثم قال: وقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فالله تبارك وتعالى يكشف حاجة المضطرين إذا دعوه واستغاثوا به سبحانه جل في علاه. أما من لم يدعه منهم فهو إما أن يكشف عنهم أو لا يكشف عنهم، لكن من دعاهم، من دعاه منهم كشف عنه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أي إذا وقع بهم، ويجعلكم خلفاء الأرض أي خلفاء لمن قبلكم وسبقكم، يخلف بعضكم بعضا في أرض الله سبحانه جل في علاه. ثم قال: أإله مع الله؟ وهذا إفهام استفهام إنكاري، أو الغرض منه النفي ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا إله مع الله سبحانه جل في علاه. أيصح بعد كل هذه النعم، ويصح أن يكون الذي يجيب المضطر هو الله، والذي يكشف السوء هو الله، والذي يجعلكم خلفاء في الأرض هو الله، أيصح أن تصرف العبادة لغيره سبحانه جل في علاه؟ أيصح أن نعبد غيره سبحانه جل في علاه؟ أيصح أن ترفع الأكف لغيره؟ أيصح أن تتعلق القلوب بسواه؟ لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة، وروى الطبراني بإسناده، وإسناد الطبراني من طريق ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عبادة بن الصمد رضي الله عنه أرضاه. وهذا الإسناد قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح، غير أن ابن لهيعة غير ابن لهيعة، وهو حسن الحديث. وقلت: والحديث أيضا رواه الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه من طريق أيضا ابن لهيعة بنفس سند الطبراني، لكنه جعل بين عبادة بن الصامت رضي الله عنه أرضاه وعلي بن رباح رجلا مبهما، رجلا مبهما. أما لفظ الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال أبو بكر قوموا رضي الله عنه أرضاه قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله عز وجل. أما لفظ الإمام أحمد رضي الله عنه ورضاه قريب من لفظ الطبراني، إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يقام لي، إنما يقام لله. والحديث كما سبق إسناده فيه ضعف لعبد الله بن لهيعة وجهالة الراوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل: ولما يستدل الإمام رضي الله عنه ورحمه بأحاديث فيها ضعف؟ قلنا: الإمام رضي الله عنه ورحمه لم يستدل، بل استأنس، وإلا فالآيات السابقة بحمد الله تبارك وتعالى تكفينا وتغنينا وتغني من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن عمل الأئمة والمصنفين أنهم كانوا يستأنسون ويستشهدون بأدلة فيها ضعف يسير بجوار الأدلة التي هي أصول، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا استغاثوا برسول الله من هذا المنافق لأنه حي حاضر قادر، حي أمامهم حاضر، فاستغاثوا لما ذهبوا إليه ولم يستغيثوا به وهم في أماكنهم، وهذا فيه دلالة على أنه لا بد من اشتراط الحضور، فلو كان أحد يسمع بالغيب بعد الله تبارك وتعالى لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا السيد البدوي ولا أبي عباس المرسي، فالله تبارك وتعالى وحده هو الذي يسمع بالغيب سبحانه جل في علاه. الشاهد قال قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستغيث به لأنه حي حاضر قادر على أن يغيثهم من كيد هذا المنافق، إما بالزجر أو بالتعذير، فهو ولي أمرهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، إما أن يقال أن هذا من باب مرتبة الكمال فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يقطع، أن يحسم المادة ويسد الذريعة ويجعل الصحابة في مرتبة الكمال فلا يستغيثون إلا بالله سبحانه جل في علاه، وبيان أن حقيقة الاستغاثة على الحقيقة لا تكون إلا بالله سبحانه جل في علاه، أو لربما يقال أنه رأى منهم التفات قلب لسبب وهو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأراد أن يعلمهم ألا تلتفت قلوبكم لغير الله سبحانه جل في علاه إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله، أو يقال قالها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحقيقة لأن المنافق لا يستطيع أن يفعل معه شيء، لأنه ما كان يؤذي إلا بلسانه بالغمز واللمز وكان يظهر الإسلام، فكان لزاما علينا أن نعامله على ما ظهر منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أنه قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، وفي رواية أحمد إنه لا يقام لي إنما يقام لله، فلا تكن قومتك إلا لربك ولا رغبتك إلا لربك سبحانه جل في علاه، كن له داعيا به مستغيثا به مستعيذا مستعينا ولا تسأل سواه، وثق به ولا يلتفت قلبك لغيره سبحانه جل في علاه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.